الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. فالاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه. الاعتكاف في اللغة العربية هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وفي الشرع عند العلماء لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل، مسلم فالاعتكاف لا يقبل من الكافر. المميز سن التمييز عند الفقهاء هو 7 سنوات، يعني من اعتكف قبل هذه السن فلا يعتد باعتكافه. أطفال الصغار لا يعتكفون. والمسلم المميز يلزم بيت الله تبارك وتعالى، فهذا هو الاعتكاف. والاعتكاف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أنه اعتكف 10 الأواخر من رمضان صلى الله عليه وسلم، واعتكف في شوال صلى الله عليه وسلم. يعني الاعتكاف في المسجد يجوز في غير رمضان، ولا يشترط للمعتكف أن يكون صائما. الاعتكاف يجوز حتى في غير رمضان. وقال العلماء أنه قد شرع أي الاعتكاف في الأمم السابقة، يعني الاعتكاف كان موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. معتكف في المسجد الحرام، الاعتكاف شرع في الأمم السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. إذن فهو ثابت بالكتاب، يعني في دليل من القرآن على مسألة الاعتكاف. واضح؟ صلى تحية المسجد بارك الله فيك، لا بأس. يعني الدرس يعني يقال لا بأس أن تدخل المسجد وأن تصلى ركعتين، لا حرج عليك إن شاء الله. فالاعتكاف ثابت بالكتاب بالقرآن يعني وبالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 الأواخر من رمضان وزارته صفية زوجه رضي الله تبارك وتعالى عنها، وما ترك الاعتكاف حتى قبض، يعني حتى مات صلى الله عليه وسلم. وبإجماع العلماء على سنيته، فهو عمل من الأعمال المشروعة المباركة. طيب، هل له شروط؟ يعني أنا أريد يا شيخ أن أعتكف، أنا أريد الاعتكاف، فهل هناك من شروط يجب توافرها في المعتكف؟ نعم، قال العلماء: 1، الإسلام، لأن الكافر لا يقبل منه عمل، خلاص. 2، المميز، طفل مميز يستطيع أن يميز الأشياء النافعة من الأشياء الضارة، ويفقه ما يقال له في سن 7 من عمره، ويؤمر بالصيام يعني من باب الاستحباب بعد سن التمييز، ويعود على الصلاة بعد سن التمييز في سن 7 من عمره، في سن 7 من عمره. لا، الآن يترك ولده حتى البلوغ، ثم بعد ذلك يقول له: يا صم يا ولدي، أنت الآن صرت رجلا كأمثالنا. يترك ولده حتى البلوغ ويقول له: يا ولدي صل لله، والله ما هم صلوا ولا سمع كلامك. صليت يا ابن الظهر؟ الحمد لله يا أبا. وأعلم أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تحك على مين؟ ما هو مكره خبث ولقم. صليت؟ الحمد لله. طب احلف والله صليت، يعني صلى الجمعة اللي فاتت أو لا. شوف الخبث، يقول لك الولد خلاص. لأنك ما غرست فيه الخير، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لبنة عجينة في يدك، وكذلك يتركون الفتاة حتى تحيض، ثم بعد ذلك يقولون لها عليك السلام البس الخمار يا بنية، البس النقاب. بس الخمار عايزين تقبلي عودة نفسية، امشي مع اصحاب الزاد مش هتعرف تسيطر عليه الا من رحم ربك. بس النقاب انا مخنوقة، بلاش يا اخويا الاحسن البنت يجي لها عودة. يلا يا حبيبي يجي لها عودة، يعني انت سبتها من الطفولة لحد ما حاضر وما علمتهاش حتى تلبس الاشرب؟ واذا كلمت رجلا ان يستر ابنته وهي مثلا في سن السابعة، بعض الإخوة أنا عادتهم يحبوا التفخر كده بالأبناء والبنات، فتجي تبص تلاقي البنت ما شاء الله عندها 7 سنين وجسم ضخم ولابسة حمالة، فتكلم الأخ يقول لك يا حبلك هتعقد البنت، تعيش مرحلتها يا أخي. طيب يا عم الحاج، وبعد ما تحيض تيجي تقول له، يجي يقول لها يا بنت ده في اشرب ولا حاجه ولا دار شعرك؟ تقول له افتح الله. يفتح الله يا اخوي. بهذه الطريقه صار الفشل منتشرا في بلاد المسلمين بسبب التهاون في امور التربيه. اذا فشروط الاعتكاف: 1 الاسلام، 2 التمييز، 3 العقل. فالمجنون لا يعتكف، والقلم قد رفع عن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 منهم المجنون. مجنون لأن العقل مناط التكليف، فإذا رفع عنه القلم فلا يصح منه الاعتكاف. 4 النية. رجل مثلا صعد دار السلام في ليلة 21 من رمضان، وجد الناس ما شاء الله يزدحمون في اعتكافه وصدرهم شرق، قال خلاص لأقعدن معهم، وما نوى الاعتكاف، فهل هذا يصح؟ لابد أن يستحضر النية أنه سيعتكف. 5 أن يكون في مسجد. بعض الناس يقول طب خلاص سأعتكف في بيتي. لا، المرأة تقول خلاص سأعتكف في بيتي، لا، أن يكون الاعتكاف في مسجد. وقال العلماء لا بد أن تقام الجماعة في هذا المسجد. يعني مثلا رجل، يعني ايش تقام الجماعة؟ وفي مسجد هيتبنى وما تصلاش في جماعة؟ لا، انا عايزك تفهم شوية، خلي بالك، صلى على حبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. انت عندك مثلا رجل عنده مثلا في سطح البيت جعل ركنا من السطح للصلاة، يقوم فيه الليل ويخلو فيه بنفسه ويجلس فيه لقراءة القرآن، شيء جميل جدا، فهل تقام الجماعة في هذا المصلى؟ لا تقام. إذن فلا يصح الاعتكاف في تلك الزاوية أو في هذه البقعة أو في هذا المصلى. فهمت؟ طيب، وهنا مسألة: هل يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة؟ عندنا الأخوات يعتكف، ويأتي الرجال الجهال، هو في واحدة ست تعتكف، انت سايبة بيتك وزوجك ليه؟ وعدلنا في المسجد ليه؟ يا عم الحاج ما ترجع للفقهاء والعلماء، انت مالك انت ومال النساء ولا؟ ما تسيبها تعتكف نرتاح منهم شوي. بلاش يا عم النساء تزعل، انا النهارده لوحدي. طيب، نسأل الله ان يبارك في الاخوات جميعا، قولوا امين. ما تسيبها تعتكف. يجوز للمرأة ان تعتكف، ولكن بشرط ان نأمن الفتنة، وهذه هي الصعبة. قل لي يا شيخ يعني تطلع تبص على الرجالة؟ اقول لك يعني المرأة لابد ان تتحفظ، صوتها لا يسمع، ولا يحدثن ضجة في المسجد ويحافظن على نظافة المسجد. وأنا بقول للأخوات اتقين الله في بيت الله، أقول للأخوات اتقين الله في بيت الله. لابد للمسجد أن ينظف. أنتم بتعملوا إيه فوق؟ نظفوا مكانكم. ممنوع إلقاء الأوساخ أو الزبائن في بيت الله، حرام. قبل أن تقومي من مقامك نظفي هذا المكان. إذن فيجوز للمرأة أن تعتكف بشرط أمن الفتنة في مكان، والرجال في مكان، ليس هناك اختلاط. طبعا الخلاء خاص بالنساء خلاص، وخلاء خاص بالرجال، الصوت لا يرفع. يا فضل الله أعتقد أن في اعتكاف للنسوة في دار السلام حصل. طب الحمد لله، يعني أمر مستساغ شرعا، ما في مشكلة. طب وبعدين طب استنى بقى، لابد أن تعتكف وزوجها معها. لا يا سيدي، صد هو عايز يعتكف في الكبير، لا نفسك اعتكف في الكبير باظ من زمان. إن شاء الله نعتكف في السنة القادمة، إن وإن إن شاء الله السنة القادمة نعتكف إن شاء الله مع الإخوة الحبايب. فهي هذه المرأة تريد أن تعتكف في دار السلام، خلاص لا يشترط وجود محرم. إحنا في البلدة هو يا ما سافرت. طيب طبعا لابد أن تستأذن زوجها. وإذا كانت المرأة لم تتزوج بعد فلتستأذن الولي، يعني ما تقومش إلا باكر أنا هعتكف. طب يا بنت أنا محتاجك، أنت بتجيبي لي علاج. أنا هعتكف خلاص، اتفقت مع الأخوات. لا ما تعتكفيش، ده عقوق. ممكن البنت أو المرأة تعتكف ويبقى في عقوق وتاخد سيئات. يا أنت بتبالغ يا شيخ سليمان الأهلي. لا والله، تعرف إزاي؟ يعني مثلا الرجل لم يعتكف، أنا مش هعتكف، مراتي تعتكف، ضيعت شؤون الزوج. واضح؟ بنت تقوم بخدمة أبيها وهي عمود من أعمدة البيت، أمها تحتاج إليها والأخوات والإخوة يحتاجون إليها، فإذا اعتكفت أصيب البيت بالشلل. واضح؟ عندك مسألة، هل يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ نعم، بشرط أمن الفتنة، بشرط أمن الفتنة. خلي بالك، الرجل لابد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة بخلاف المرأة. يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة بشرط أمن الفتنة كما ذكرت. طيب، أيضا من شروط الاعتكاف، وهذا هو الشرط الخامس عندنا، المسلم المميز البالغ أم لا، البلوغ شرط في الاعتكاف. طيب عزمت الصحر وين استعملنا حاجة، المسلم الآن البالغ المميز، شلنا المميز ما اشترطش البلوغ بقى. حتى بدل على الفطار يا اخوانا، الله لا، بس الطفل هذا لابد ان يصل الى 7 سنوات، يعدي 7 مش 10، 7. طيب العاقل خلاص، ان يكون في مسجد تقام فيه الجماعه الطهاره من الحدث الاكبر. جنب لا يعتكف، يعني انسان جنب اراد ان يدخل في الاعتكاف اغتسل الاول. طيب اصابته الجنابه وهو معتكف فليغتسل، ايه المشكله؟ واضح؟ طيب والمراه تكون طاهره من الحيض والنفاس. ما ينفعش امراه حائض تعتكف، ما ينفعش امراه نفساء تعتكف، لكن الجنب امره يسير، يغتسل وخلاص. طب يا شيخ ده ما فيش ميه في المسجد والامر صعب ومش عارف اغتسل، يا عم اغتسل في بيتك وتعال. هذه ضروره. اذا فيجوز للمعتكف ان يخرج من المسجد إذا كانت هناك ضرورة كما سيأتي، لكن ضرورة ملحة إبساط ربك، مش ضرورة أن هو رايح يعزي أو أن يمشي في جنازة أو أن يزور مريض، هذا قد بطل اعتكافه. واضح؟ أخيرا، هل الصيام شرط في الاعتكاف؟ قال العلماء لا، لأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام في الجاهلية، قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أوفي بنذرك، فمن نظر أن يعتكف لله في مسجد من المساجد فعليه الوفاء بالنذر. كأن يقول مثلا إن شاء الله نويت أن أعتكف في الجامع الكبير يوما وليلة في فصل الصيف في شهر أغسطس مثلا، مثلا هذا نذر لابد أن يوفي بنذره. إذن فلا يشترط في الاعتكاف أن يكون في رمضان، وإنما هو مستحب. واضح؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والله تأتي إن هو الاعتكاف أقل يوم وليلة، وبعدين في ناس موظفين مثلا عنده وظيفة الصبح ما يسيبش الاعتكاف خالص، طب وماله؟ ما يصلي القيام ويعتكف ويصلي التهجد ويكمل اعتكافه والسحر ويصلي الفجر ويتوكل على الله. واحد بينشغل ساعتين بس بالنهار، يخرج يقضي المصلحه بتاعته الساعتين بالنهار ويكمل اعتكافه في الجامع. واحد ملطش معاه ما هوش عارف مصالح والدنيا ومش عارف، خلاص ياخد اي حاجه يقعد في المسجد اي حاجه، فاتقوا الله ما استطعتم. بعدين طول ما هو قاعد في المسجد حسنات في ميزانه. واضح؟ لكن الاعتكاف بقى اللي احنا بنتكلم عنه، الاعتكاف الصحيح اللي احنا اتحرمنا منه السنه دي، يا رب يخلف علينا كده ان شاء الله، انك انت تدخل المسجد ما تخرجش الا ليله العيد. الله تعالى اعلم.